بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. على آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. في القرآن الكريم أسلوب من أساليب الإقناع والتوعية والتفهيم، وهو أسلوب ضرب الأمثال. في كثير من الآيات البينات فالله تعالى يضرب الأمثال. طبعا ضرب الأمثال يختلف عن التمثيل والتشبيه. التمثيل والتشبيه مثلا قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هذا تمثيل تشبيه، تقريب الفكرة بأنه شلون يصير أنه يا بان أعطي درهم والدرهم يصير ضاعف يصير 700. يقول تفضل عاين حباية واحدة يخلوها مالة الحنطة، طلع 7 سنابل كل سنبلة بيها 100 حبة صارت 700، هالشكل يصير بيها بركة. هذا تمثيل وتشبيه يسموه. مرة عندنا لا، ضرب الأمثال. ضرب الأمثال يعني إما حادثة صايرة أو قضية أو شخص، فأنت تضرب المثل به حتى الإنسان يستفيد عظة وعبرة منه. يو لا، تضرب مثل تخيلي فرضي يعني خيال، بس بنفس الوقت بيفرد معنى تقريبي. وتلك الأمثال نضربها للناس. كثير في القرآن الكريم الله يضرب الأمثال. في سورة التحريم أكو قاعدة ومبدأ المسؤولية، يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يقرر مبدأ المسؤولية، أن كل إنسان مسؤول عن عمله، وأن الأنساب والأسباب ليس لهما أو ليس لها تأثير في تقرير مصير الإنسان. اللي يقرر مصير الإنسان أي ما إلى جنة أي ما إلى نار عمل الإنسان ما يقوم به. لأن إحنا تلاحظون أنتوا عادة في المجتمعات مثل ما في الدنيا نقول فلان قضيته ماشية لأنه ابن عم الوزير، لأنه ما أدري قرابة الفلان، فلان إحنا بالآخرة ما الشكل، إذا هذا ابن النبي يو ذاك من ذرية النبي يو ذيك زوجة الرسول، فإذا قضيتها ماشية حتى لو سووا معاصي الله ما يؤاخذها. فلان قضية مثل الدنيا، يعني سقطون مثلا للمسؤولية عنهم. قضية مو هالشكل. بصراحة الله سبحانه وتعالى ضرب مثالين هنا. مثال الأول للكفار، مثال الثاني للمؤمنين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. طبعا الخيانة مو خيانة شرف ترى، وإنما خيانة عقيدة، لأن الله تعالى يحفظ شرف الأنبياء والأولياء. فخانتاهما، زين، هل يفيدهن أن هذا زوجهن نبي، والنبي مقرب عند الله، والنبي شفيع عند الله؟ شوفوا القرآن الكريم شو يقول: فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل لهم ادخل النار مع الداخلين. لا إله إلا يعني باكر ما تجي زوجة نوح تقول الراح راح بالدنيا، الساهل يوم يوم، زوجي نوح مقرب عند الله، منزل تعظيم عند الله، دبروا حالي على حساب زوجي، يو تروح الزوجة وزوجها يجي يشفع له. لا يشفعون إلا لمن ارتضى. فماكو فائدة هنا الأسباب والأنساب ما تأثر. إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. زين، فإذا الزوج إذا كان صالح لا يقرر مصيرا صالحا لزوجته، والقضية بالعكس هم نفس الشيء. إذا كان الزوج غير صالح هل يؤثر على زوجته إذا كانت صالحة؟ لا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، فرعون ويقول أنا ربكم الأعلى، ويقول للموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فرعون هذا الظالم الطاغية اللي الله تعالى انتقم منه في الدنيا قبل الآخرة، زين هذا راح يأثر على زوجته إذا كانت زوجته صالحة؟ لا. يعني باكر ما يجيبون آسيا يقولوا لها ما دام زوجك مجرم فرعون وهو في النار انت هم روحي وياه بالنار، ما كنت شيء، وإنما يأخذوها بعملها، تؤاخذ بعملها. إذا هي صالحة مؤمنة تدخل الجنة وزوجها في النار. وهذا درس ترى مهم جدا. انتوا لو تلاحظون هاي الآيات نازلة تقريبا في أواخر سورة التحريم، أصلا سورة التحريم فالطبخة الله تعالى مخليها مسويها بالنسبة إلى حياة زوجات النبي. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك كذا كذا. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، بعدين راحت هي سولفت بالموضوع، بعد إلى أن يوصل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. ابن عباس يقول سألت العمر قلت له من ذني تتوبا اثنين؟ قال ما تدري؟ قال ما تدري؟ قلت له لا ما أدري. منه؟ قال عائشة وحفص آمرا على النبي، موجود الرواية إخواننا موجود، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوب، مالت يعني إلى الباطل، فقد صغت قلوبكم. زين، وإن تظاهر عليه، إذا تتعاونا ضد النبي فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرة. بس أنا أتعجب بالناه، هاي الآية هواية ضخمة، إيش دعوة هاي؟ نثاية اثنين هالخبصة هذه، الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة، هل ذن الاثنين يظهر كلش قضية صعبة؟ زين، فبعدين عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن. وهم يجون يقولون معصومات طاهرات، آية التطهير تشملهن، أصلا ما يصدر من عدهن شيء، فوين ذن الآيات؟ والقرآن نفسه قاعد يقول احنا غير نجمع الآيات كلهن وبعدين نطلع الحصيلة، مناخذ قسم ونعوف قسم. زين، قال له قال لا إله إلا الله، قال لا إله، قال له كفر، قال له خلي كمل، خلي يقول إلا الله بعدين شوف شو يقول. فهذا لما نريد نخرج بحصيلة لازم نجمع كل الآيات نخرج بحصيلة. يعني يسموه تفسير الموضوع. زين، بعدين الله سبحانه وتعالى جاب هالأمثلة هذه. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هنا شيء اللي يلفت النظر يا إخوان، يعني قلت لك الله تعالى يريد يقرر مبدأ المسؤولية، مسؤولية بالعمل، لا نخدع أنفسنا ولا ننخدع بالغير. وأحيانا نخدع أنفسنا بأنه إحنا على كل حال ناجحين وإحنا كذا، ما دام فلان عنده رابطة كذا. لا، رابطة الإنسان بالعمل. لا تنال ولايتنا إلا بالورع، لا تنال ولايتنا إلا بالورع. الأئمة عليهم السلام يريدون منا ورع، وإن كان حب أهل البيت صلوات الله عليهم ينفع لأنه يؤثر في توفيق الإنسان، يتوفق الإنسان للتوبة، للاستغفار، للعمل الصالح. حب أهل البيت، ولاية أهل البيت شرط قبول الأعمال، هذا ما بي كلام، لكنه ما نكون نعتمد فقط على الأشياء، وإنما نعتمد على العمل مقرونا بحب محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. كما قال يا مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه في بعض كلماته: لا ترجون بغير عمل، لا ترجون الآخرة، أو لا ترجو الآخرة بغير العمل. نعم، شروط العمل وشروط قبول العمل هذه لا بد منها. يجي واحد للإمام الصادق عليه السلام، أظنه أبو بصير رضوان الله عليه، يقول له: سيدي، صحيح أنت قايل على أنه إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت؟ قال: نعوذ بالله، أنا ما قلت شيء. قال: هذا أبو الخطاب كذب شان على الإمام، من المغالين. قال: هذا إيش يقول؟ إذا عرفت الحق وحق عند أهل البيت فاعمل ما شئت. قال: لا، قلت إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت فإنه مقبول، فاعمل ما شئت من العمل يعني الصالح فإنه مقبول منك. ما أقول اعمل ما شئت يعني من الخطايا ومن الذنوب، هذا غلط. هذا يعني هذا الإنسان، أكو عندنا شروط الصحة الفقهاء يذكرون مثلا صلاة، شلون الوضوء والطهارة وشلون القراءة ووقت الصلاة إلى آخره، إذا أمور الإسماء تكبيرة وسلام وقراءة وركوع وسجد، هذا كل شرط الصحة يسموه. لكن أكو عندنا شرط القبول، هل إذا الإنسان صلى صلاته وشروط الصحة موجودة به هل يقبل؟ مو معلوم يقبل. فأكو شرط القبول، شنو شرط القبول؟ الإخلاص لله، أن يكون عمل الإنسان مو ما بي رياء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا الشرك الخفي سموه. شلون عبادة وشرك؟ شلون الشرك الخفي يعني الرياء بعد. ولازم عنصر الولاية، لازم شرط الولاية يكون، لأن الولاية دليل الإيمان. يا علي، حبك إيمان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي وصام ما صام صواما بلا كسل وقام ما قام قواما بلا مللي إلى قوله ما كان ذلك يوم الحشر نافعه إلا بحب أمير المؤمنين علي. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. يقول الإمام أمير المؤمنين: الحسنة هنا ولايتنا أهل البيت، والسيئة بغضنا أهل البيت. أمان ما كل الإنسان الذي يأتي ببغض أهل البيت يوم القيامة. الإمام الباقر لما يجي إلى قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يقول شنو ثم اهتدى؟ يعني شنو؟ تاب، آمن، عمل صالح، فاهتدى. قال: اهتدى لولايتنا. الله يذكره بالخير، دكتور التيجاني كاتب كتاب الأول شنو؟ ثم اهتديت. ثم اهتديت إشارة إلى هالآية الكريمة هذه، ثم اهتدى. على كل حال، فأكو شروط لقبول الأعمال، والله تعالى يحاسب الناس على أعماله. نعم أكو ميزات، تفتو زين، أكو ميزات، أكو شرف اجتماعي يحصل على الإنسان. طبعا ابن العالم يحصل شرف، السيد يحصل شرف، شرف اجتماعي. هذا شرف الاجتماعي هذا ما إلى مدخلية في دخول الجنة، لكن إلى مدخلية في ماذا؟ إلى مدخلية في مضاعفة الثواب ومضاعفة العقاب. شلون يعني مضاعفة الثواب ومضاعفة العقاب؟ هذا منطق القرآن. القرآن الكريم يقول: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة. المراد من الفاحشة هنا مو ما ينصرف الذهن إليه فاحشة زنا، لا، فاحشة يعني ذنب كبير يسموه فاحشة، يزداد فحشه. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. ومن يقنت منكن لله ولرسول وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. لاحظ، نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. هذا يأثر، ولذلك أكو كلمة للإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: محسننا له أجران ومسيئنا عليه وزران. يعني وزر العمل ووزر هتك حرمة البيت، هتك شرف العائلة، لأنه إنسان عادي يسوي له شيء غير الإنسان اللي ابن عالم، ابن نبي، ابن كذا، فما ابن إمام مثلا، زوجة نبي، زوجة إمام، سوي لها شيء غير الإنسان العادية هذه. وهنا هم إلفات نظر أكو أن إحنا كن نصير واعين. القرآن يريد نطينا وعي، فهم، أنه إذا سمعنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته، أمهاته، هاي هي، ما دام أم المؤمنين خلصت بعد، لازم تعبد من وتطاع من دون الله. هذا غلط، أن ماكو مسؤولية عليها، ماكو عندنا هيك ضمان، ماكو هيك ضمان. وهذه ترى مو بناءك سهلة يجي أحشيها أنا، لأنه تاريخ تبدل، كل التاريخ تغير بسبب هالمعنى. ليش الجماعة طلعوا أم المؤمنين إلى البصرة؟ لأنه طلحة والزبير ما يقدرون يأثرون بالجمهور مثل ما تأثر هذه. زين، جابوها يدولبون بيها من مكان لمكان. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وين صارن؟ جابوها لهناك. يطلعون شيبة عجيب، قاضي البصرة يطلع كعب بن سور أو شور ما أدري، علق القرآن برقبته وأولاده وراء يركضون: يا بشكو أمكم عائشة كنت نصروها. عليه من تنصروها؟ ومن ظالمها حتى ينصروا؟ وبالله بالله عليه، هو من اللي ظالمها حتى ينصروا؟ زين، وطلعون لك الجماعة: يا معشر الأزد عليكم أمكم فإنها صلاتكم وصومكم. ويلي ويلي، شون أولاد الخايبات ذولا. بس أنا أتعجب السالفة، مكان يوزعون فلوس، يوزعون حلاوة، ما يقال، أما يوزعون موت ذولا رايحين تعب نواحهم على الموت شنو سن. ثم ماذا مهتم بأمك هكذا السر؟ هي أمك جابتك مهتم بها حتى أمك هكذا. ثم قالوا أم شنو احتراما؟ مو يعني أم يعني تقعد تفرد وياها وتأكل، لا أم أنت إذا تكلمها لازم بينك وبينها حجاب، مو حجاب عباء يعني، لا لا حجاب لازم أكون. ما يمان واسألوهن من وراء حجاب، ما يجوز لك تقعد وياها، لأنه حجابين أكو على نساء النبي، حجاب اللي داخلي يعني عباء شادر شنو اللي لبسه، وحجاب خارجي أيضا. حتى أنس بن مالك خادم النبي هذا كان يجي يدخل داخل، لما نزلت الآية منعه، قال له استاذ، قال له وقف، لا أنا بعد خط أحمر ما يجوز لك تدخل. زين هالشكلها يعني احتراما، وإلا عمار بن ياسر 70 سنة عمره وعائشة 10 سنوات عمره، شو هاي أم ذاك؟ يون أم ذاك احتراما يعني منزلة الأم، يعني ما يجوز أن واحد يتزوجها، لأنه حرام زوجة النبي أن يتزوج أحد من بعده. زين وإلا ماكو ضرورة أن الإنسان ما دام سمع زوجة النبي أن يتخربطوا، ما أدري عوفوا الأول والتالي، وما أدري بلحية الطويلة، ما أدري أبو موسى الأشعري خابص روحه بالكوفة وطلعوا لنصرة أمكم، هالهوسة هاي سووها. أنا ما أعرف ذول المسلمين وين وعيهم، إسلام هكذا انطاهم وعي، هكذا انطاهم فكر، انطاهم عقل، انطاهم علم، وينهم؟ وين صاروا؟ يقول واحد، شفت يمكن المسعودي يذكر في تاريخه مروج الذهب، يقول رجل اجيت اخر لحظة وضعت الحرب اوزارها يوم الجمل، اجيت عاين شي موته وشي بعد قاعد يموتون، شفت لي بد واحد وقت الموت، شو هذا قاعد يقرأ شعر، بس هو يشيل راسه ويحطه كأنفاسه الأخيرة، قد إلى خلق هذا واقع أنا أعصابه قوية، شو يقرأ؟ صنطت له يقرأ: لقد أوردتنا حومة الموت أمنا، فلم تنصرف إلا ونحن رواء، أطعنا بني تيم ابن مرة شقوة، وما تيم إلا أعبد وإماء. جيت لي شعرها موزون يعني هذا زين، فكرة مجموع وقت الموت، قلت له قل لا إله إلا الله وقتها هسه تقرأ شعر تموت أنت. قال لي: يا ابن اللخناء، أتأمرني بالجزع عند الموت؟ يعني شجاع أنا عند الموت، قلت له بلازم كيف تعالي هناك والتفت لي، قال تعال تعال لقني الاسم قرأ لي الجزء. هو هذا بسيط أخو قلبي، وهذا قاعد يقرأ شعر ما يعرف لا إله إلا الله، يقول ما عندك شغل؟ المهم يقول الدنيت، قال لي بعد الدنة، قلت له قول لا إله إلا الله أشهد أن لا، قال لي لا الدنة ما أسمع زين، يقول الدنيت لكلش التقم أذني، أخذ أذني عضها فرد عضة من كل ما أرد أوخر ماكو قطمها مثل صدام، أخذها وقم، قلت له لعنة الله عليك وعلى كذا ما أدري شنو. يقول التفت إليه قال لي: إذا مضيت إلى أمك وسألتك من فعل بك، أمك يعني فلانة، من فعل بك هذا؟ قولي له: عمير ابن الأهلب الضبي مخدوع المرأة التي أرادت أن تكون أميرة المؤمنين. زين أنت إذا تدري هذا جابك أنت للمعركة، أقعد بحوشك منو جايبك؟ ما أفهم دولة شنو هالازدواجية اللي موجودة عندهم. انت اذا عرفت الحق وتعرف على نهاية تصير اميرة مؤمنين عبراسك وبراس الغير، شاش جابك تركض يا معشر الاسد عليكم امكم؟ مشكلة الغوغاء، مشكلة هواية البشر العاقل الحكيم والمتدين هواية قليل هالمواقف هذه. على كل هذا خداع، والى الان مخدوعين الرب، وإلى الآن مخدوم. تقول يا أبا عندي موازين، هاي موازين الشرعية العصمة دليلها كذا دليلها كذا. قل لا، آية التطهير لما تقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وجاية في ضمن آيات الاسم نساء النبي فتشمل نساء النبي، يقول يا بالضمير يختلف. هناك يا نساء النبي إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، زين، فيطمع الذي في قلبه مرض وإلى آخره. بعدين إنما يريد الله ليذهب عنكم، عنكن ما قاعد يقول عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الضمائر ضمائر المذكر، جمع المذكر، شلون أنت الاسم فالتف أبدا ما يأثر. ثم شوف التهاي لو تقطعها توخرها آية التطهير ترجع مرة ثانية، زين، بقية الآيات كمل. هذه أنا أعتقد يعني أن الله سبحانه وتعالى يريد يحافظ على هالآيات، ولذلك قال لهم خلوها في هيك أماكن حتى لا تصل إليها يد الخيانة، وإلا لو بارز الآيات مالت أهل البيت على كتور كان يطيروها، كان ما يخلون إلها أثر. لكن قال لك خليها هنا، هذه مثل قضية آية اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. أنت لما تجي إلى هاي الآية، آية صايرة وين؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم، شنو ربطة بالاسم؟ وكل الدولة يقولون على أنه هاي الآية نزلت في يوم غدير خم بعدما قام النبي بتعيين ونصب أمير المؤمنين سلام الله عليه، زين. على كل حال ثاني وبعدين ستوخرها بعدين تماما الآية كاملة، فمن اضطر إلى مخمصة كذا، يعني أصلا القضية يعني كان مدروسة كنت تنحط هنا حتى يحافظ عليها، حتى يحافظ عليها، زين. فإذا بالنسبة إلى نساء النبي، بالنسبة إلى نساء، إذا المرأة كانت طيبة طاهرة، إذا كانت صالحة لها أجران عند الله. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وسيدة نساء النبي جميعا خديجة الكبرى سلام الله عليها. خديجة الكبرى وين ذنيت بقية النساء إجن من بعد ما الأمور ممهدة مرتبة، بينما هذه الأصل إجت، هذه كونت أصلا حياة النبي. لو ما هذه موجودة ولو ما الله تعالى يهيئ لخديجة سلام الله عليها لما انتصر الإسلام هذا الانتصار السريع. لكن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، هيأ أسبابه. من جملة العناصر اللي سببت انتصار الإسلام وانتشار أموال خديجة، هاي المرأة الطيبة الطاهرة اللي كل ما تملك من أموال التي في يد النبي وتحت تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي كان ينفق من هذه الأموال، بس يقولون من الإبل 80,000 رأس من الإبل، وإبل يعني ذاك اليوم إبل يعني سيارة مرسيدس، كل سيارة هالشكل يعني، ليش قلت يعني إبل بعد هذه لها أثرها، زين، 80,000 رأس غير الأموال والذهب وتجارتها كلها صرفتها في سبيل الله، تالي قامت هي ورسول الله ينامون على حصير، هي ورسول الله ينامون على حصير، بالإضافة إلى جهادها البدني، يعني مو بس بأموالها جاهدت، بدنها جاهدت. يا أخي النبي احتوشوا الجماعة أعداء الله وتطلع سلام الله عليها تدافع عن زوجها وتكف عنه الأذى، وأحيانا تروح بالجبال تدور عليه مع أمير المؤمنين وتجيبه إلى البيت، وأحيانا يلحقون للبيت فتخلي صخور بالباب وشيء، وبعدين الصيح، الصيح أترجم الحرة في بيتها ما تستحون فيتراجعون. هالشكل كانت خديجة حملت الآلام في سبيل زوجها، في سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ثلاث سنوات المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية تدري قد صعبة كانت عليهم، اللي خلوهم في شعب أبي طالب كتبوا كتاب زين ضدهم، صحيفة هاي يسموها كل بطون عشائر قريش على أنهم لا يبايعون ولا يشارون ولا يتزوجون ولا يزوجون إلى آخره مع بني هاشم، وصاروا ذولا مجبورين يظهر طلعوا من بيوتهم في شعب أكو بين جبلين يسموه شعب، شعب أبي طالب خلوهم هناك في حالة مزرية جدا. وخديجة هذه المنعمة هاي الغنية الثرية المحترمة وياه، بس خديجة كانت تبعث إلى أقربائها، تبعث إلى اسمع عمها حكيم فلان حتى يبعثوا لهم شيئا من الغذاء، شيء نص الليل يجيبوا لهم غذاء زين، وأحيانا يلزموهم وصيحون عليهم بس على كل حال قول شو نسوي يعني هاي مرة ودزت وتريد تأكل، فهالعنوان هذا كانوا يدبرون حالهم. للسنوات مقاطعة اقتصادية، وأي واحد إذا يريد يودي لهم شيء يمنعوه، وإذا كلش تواقف ويريد فلوس يطلب فلوس أكثر ويشتروا من عنده، يشتروا الحاجة من عنده حتى لا يبيعها عليهم. بهل أزمة هذه من اللي وقف؟ أبو طالب سلام الله عليه وخديجة سلام الله عليه. هذول اجوا بعدين على السلامة وعلى الراحة، اجوا ايام الشدة والعذاب وايام التأسيس ما كانوا ذول كلهم، ذول بعدين ذول اجوا يستفيدون، ارض موجودة وبيت مبني وفراش مفروش، واجوا قعدوا واسماء والقاب صارت لهم والى اخره. من اللي تعبان مثل خديجة ومثل ابي طالب ومثل امير المؤمنين على الاسلام والنبي نفسه طبعا، والرواد الأوائل للإسلام رحمة الله عليهم تعذبوا في سبيل الله، بلال وخباب بن الأرت وفلان وكم واحد ذول. على كل حال خديجة لها فضل على جميع المسلمين، إذا عند واحد دين لازم يعرف فضل هذه المرأة، ولها عند الله منزل عظيمة. يقول كان ينزل الأمين جبرائيل عليه السلام على النبي يقول له إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك اقرأ خديجة عني السلام، سائدة الملك إذا رئيس جمهورية إذا الأمير سموه الأمير شو منه يسلم عليه جد تهتم، الله الواحد القهار يبعث السلام خصوصي، هنيئا له والله هنيئا له يسوى التعب هنيئا له. بعدين تعرف خديجة هاي المرأة العظيمة اللي النبي دائما وأبدا يذكرها بالخير، دائما يذكرها بالخير وحفظها وهو في النبي يذبح ذبيحة، يقول أول ما تأخذون إلى صديقاتها، هاي تحبهن كانت أخذوا الصديقات زين ويذكرها بالخير، وذني تعرف بعضهن غارا مع الأسف طبيعي هذا. بعد مرة واحدة تقول له يا رسول الله يأذي بعدها قد تمدحها، مرة عجوز محمرة الساقين كذا والله طاك واحدة طرية كذا حمرة بيضة كذا في آخره. على كل حال إن شاء الله خير. فقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لأن مو بس الظاهر هذا مو بس المظهر الخير. آمنت بي وقد كفر بي الناس، صدقتني وقد كذبني الناس، آوتني أعطتني أموالا، في الإضافة إلى هذا أنجبت لي الله ولدت للنبي سلام الله عليها القاسم ولد، وعبد الله مات صبيين، قاسم 4 سنوات عمره وذاك رضيع، عبد الله في الإسلام ولد وولدت له الصديقة فاطمة سلام الله عليها. بالنسبة إلى أكو أم كلثوم، أكو زينب وأم كلثوم والرقية، طبعا اشتباه لا يصير لأن الأسماء يتكررا في بيوتات أهل البيت، بس بالنسبة للنبي ولا مو من الحسين وكذا رقية وفلان، لا بعض يقولون ذني ربائب يعني بنات خديجة من زوجها السابق، فيصير الربائب، والرباء ربيبة مثل الابن مثل البنت، الربيب مثل الابن والربيبة مثل البنت، تكون للإنسان محرم إنسان، ولذا ما يجوز يتزوج أمات مثل بنته. فبعض يقولون أنهن ربائب لرسول الله مو بناته، بعض يقولون بنات هالة أخت خديجة. الساعة على كل حال لا من أصول الدين ولا من فروع الدين الساعة الموضوع، سواء هذا صح أو ذاك صح ما إلى فرد تأثير هكذا احنا، بس احنا شيء المؤكد أن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين هي ابنته، وكفى بها بركة وخيرا. تعرف هذه جابت لها منه؟ الحسن الحسين ذرية الحسين السادة الكرام، ذول كلهم يفتخرون. الإمام الحسن يفتخر أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن فاطمة الزهراء. الحسين يفتخر، إمام زين العابدين في مجلس يزيد يصيح أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن فاطمة الزهراء، هنيئا له. احنا عدنا في الأحاديث، عدنا في الأحاديث الشريفة، مذكور الحديث في كتب السنة والشيعة، خير نساء العالمين، وفي بعض الروايات خير نساء أهل الجنة، طبعا إذا عالمين بالجنة مصيرا، خير نساء العالمين أربع، منو؟ آسيا بنت مزاحم ومريم وخديجة والزهراء فاطمة سلام الله عليه. صلوا على محمد. العلماء عندهم كلام لما يجون بالنسبة إلى ذن الأربعة، ياهي من عندهم أفضل. طبعا بالنسبة إلى آسيا ويا مريم، مريم أفضل من آسيا ما بكلام، وظلت مريم بالساح. يجون بالنسبة إلى خديجة وزهرة، أيهما أفضل؟ زهراء أفضل، هم ما بكلام. لظلن اثنين ذني، أيهما أفضل؟ يجيبون أدلة منا ومنا كثيرة. وحتى أنا شفت الآلوسي يجيب الأدلة ويحاكمها وكذا، وبعدين يقول اللي عندي ثابت أن فاطمة أفضل النساء الأولين والآخرين. اللطيفة البعض هم يزجون عائشة مياهن، يقول لا شلون شاي يا الأفضل بالله، شنو الدليل؟ دليل على أفضليتها إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على باقي الطعام. عجيب، مطبق سمج ومطبق شو اسمه هذا الثريد، هذا بيحظ هذا؟ ما أدري أنا مطاعم العالم كلها بها ثريد، يعني هاي مطاعم العالم المهمة جدا كلها يقدمون ثريد باعتبار أحسن طعام، هذا شلون ذوق هذا؟ صدوق شديد. على كل حال، وللناس فيما يعشقون مذاهب، مهما كان من أمر بعدين هو يدبره، يقول هذا جواب سهل. الآلوسي من إخواننا السنة، من علماء السنة، روح في كتاب روح المعاني. بس قصدي حتى الزهراء فضلها وشرفها وفخرها، فخر إلمن إلى خديجة أيضا، لأن تفتخر خديجة بها، من هتش عندها بنت، هتش عندها منزلة عند الله تعالى، تؤم لهؤلاء البررة أئمة الطاهرين، دعش إمام. على كل حال، أكو مواقف وقفتها خديجة وشاركتها وشابهتها ابنتها أيضا. موضوع الدفاع عن النبوة والدفاع عن الإمامة، الدفاع عن النبوة والدفاع عن الإمامة كزوج، يعني زوجها النبي زوج خديجة، ولما تعرض للأخطار دافعت عنه دفاع عقائدي، يعني الدفاع عن النبي دفاع عن الإسلام، دفاع عن الدين، دفاع عن الشريعة، دفاع عن المستضعفين، عن كرامة المسلمين، كرامة البشرية. ولذلك الشوفة كانت تتعرض نفسها للخطر وللأذى لتحافظ على زوجها. كم مرة طلعت وما رجعت إلا وأرجعت زوجها أمير النبي صلى الله عليه وآله معه، وكذلك ابنتها فاطمة. فاطمة تعرض الإمام أمير المؤمنين للخطر، ولولا موقف الزهراء فاطمة لقتل أمير المؤمنين. ذاك اليوم كانوا مصرين الجماعة على قتل الإمام أمير المؤمنين، بس اللي أنقذ الإمام أمير المؤمنين منه الزهراء سلام الله، لأنه الزهراء إلها منزلته، لأنه حتى رجالات بني هاشم كلهم خنسوا بعد ما يقدرون يحجون، لا العباس لا إخوة العباس لا بقية بني هاشم، الوضع فوق العادة صار صعب مستصعب، وماكو أحد يدافع عن أمير المؤمنين غير الزهراء سلام الله. شو ألقت كل ما عدها من شخصية في الميدان للدفاع عن أمير المؤمنين، وإلا وحقك لو قاعدة ببيتها وساقتها ما متدخلة بالسياسة مثل ما يقولون، ولا مدافع عن أمير المؤمنين لما أصابها أي شيء، وشت يحترموها غاية الاحترام، لكن هاقت ضربوها وكسروا ضلعها وسخطوا حقها، ثم طلعت من مع هذا تشوف لازم تتحامل على نفسها، لأنه وقت صعب جدا كانوا مقررين قتل أمير المؤمنين، إما أن يبايع وإما أن يقتل. ولذلك لما إجت ووقفت بباب المسجد أخذت بعضادة باب المسجد، صاحت يا قوم دعوا لي عليا وإلا دعوت الله عليكم، فثار العذاب ظهرت. الإمام أمير المؤمنين يقول له لمن المحدثين، يعني يسمع صوت الملائكة، سمع صوت الملائكة، ملائكة العذاب نزلوا ويتكلمون فيما بينهم، نزل العذاب عليهم، شلون ننزل العذاب، شن نسوي لهم، نخسف بهم الأرض، نزل كسف بنا السماء، شن نسوي. فد مرة تلافى الوضع، فالتفت عاين يمنى ويسرى ما شاف أحد غير شيبة سلمان، التفت لسلمان قال له سلمان أدرك أمة محمد بالعجل، لحق على الزهراء فاطمة، لا تدعو على هذه الأمة حتى ينزل عليها العذاب. فأقبل سلمان يركض إلى الزهراء فاطمة وهو يقول يا ابنة رسول الله أبوك بعث رحمة، لا تكوني سبب لك هذه الأمة. لما سمعت انكسرت أمامه، قالت يا عم غصبوا حقي صبرت، أخذوا إرثي صبرت، كسروا جنبي صبرت، أسخطوا جنيني صبرت، الآن يريدون أن يؤتموا أولادي، لا والله لا تركت باب المسجد حتى أرى ابن عمي بعيني سالما. تقل لا تلوم القلب يا سلمان، ورث غصب مني ونكرة العدوى يا آيان، وابن انتتل تدري بي عالي الشايايان، وتنوم اسعد ونام وتهنى يا عم النوب ابن عمي يكتلونا يا عزيز الروح خلونا انتتل دونا يا بعد هيهات تردا لو يردونا، وهم فكوا اجتاف الليث المجنى. أقبل إليها وهو يلف عمامته على رأسه، كيف أصبحت يا بنت رسول الله؟ قالت إن كنت بخير كنت معك، حين شافت صاحت يا ابو الحسن هلا ومرحبا بالطول وتهل العين، وين انطي الوجه عقبك يا حيدر، وين بك المنع وانت اليايا ام سور النايا. بعض البيوتات يتوارثون المصائب والاحزان، زينب ورثت من أمها، قد ورثت من أمها زينب كل الذي جرى عليها وصار وزادت البنت على آية أمها من دارها تهدى إلى آية شر دار تستر باليمنى المحيا وإن أعوزها الستر تمد اليسار لا تبزغي يا شمس كي لا ترى زينب حسرى ما عليها خمار